وميثاق مع الله اشترينا تكاد نفوسنا شوقا تطير تكاد نفوسنا شوقا تطير وفي ذات الإله تهون نفسي ونفس القائدين لها شخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. أحييكم أحبتي في الله في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة تاريخ الحضارات والأديان، وكنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن القومية العربية، واليوم بإذن الله تعالى سنتكلم عن ديانة جديدة وغريبة وهي الصابئة المندائية. وكما تعودنا سنتكلم من خلال العناصر التالية: سنعرف بالصابئة المندائية، ثم نتكلم عن تاريخ هذه الديانة ونشأتهم، ثم كتب الصابئة وطبقات رجال الدين عند الصابئة وعقائد وعبادات الصابئة، ثم نختم بأماكن انتشار الصابئة المندائية. نبدأ بالتعريف بالصابئة المندائية. الصابئة المندائية هي أقدم طائفة عرفت على وجه الأرض، حيث ظهرت تقريبا في عام 2000 قبل الميلاد. عام 2000 قبل الميلاد، يعني أكثر من 4000 سنة هذه الديانة موجودة. وهذه الطائفة تعتبر يحيى عليه الصلاة والسلام نبيا لها، هم لا يعترفون ولا يؤمنون إلا بيحيى عليه السلام، وهو ما يعرف عند النصارى بيحيى المعمداني. وهذه الطائفة أي الصابئة المندائية يقدسون يعني الكواكب، ويقدسون النجوم، ويعظمون هذه الكواكب وهذه النجوم. طبعا يعتبر الاتجاه نحو القطب الشمالي، الاتجاه نحو القطب الشمالي، ومسألة التعميد التي هي الارتماس والانغماس في المياه الجارية، من أهم معالم وأصول الديانة الصابئية المندائية. فالاتجاه للقطب الشمالي والتعميد أو الانغماس أو الترميس في الماء، هذه من أهم أسس الديانة المندائية الصابئية. أما إذا تكلمنا عن تاريخهم وعن نشأتهم، فيدعي الصابئيون المندائيون بأن دينهم يعود إلى عهد آدم عليه السلام، ومنهم يعني يرى أنه ينتسب إلى سام ابن نوح، ولذلك هم يقولون نحن ساميون، ويزعمون كما ذكرت أن يحيى عليه الصلاة والسلام هو النبي الذي أرسل إلى هذه الطائفة وإلى هذه الديانة. والصابئة المندائية كانوا قديما يقيمون في القدس، طبعا هذا قبل مولد عيسى عليه السلام. أما بعد ميلاد المسيح عليه السلام طردوا، تم طردهم وجلاءهم من فلسطين، فهاجروا إلى مدينة اسمها حران، وحران هذه في أقصى جنوب تركيا، وتأثروا بأناس هناك كانوا يعبدون الكواكب وكانوا يعبدون النجوم، جاء هذا التعظيم للكواكب والنجوم من هذا الاختلاط بأصحاب يعني مدينة أو أهل مدينة حران في ذلك الوقت. من أهم وأشهر رموز الصابئة المندائيين المعاصرين رجل اسمه عبد الله بن الشيخ سام، وهذا الرجل كان مقيم في بغداد عام 1969 للميلاد، ويعد الرئيس الروحي لهم. أما إذا تكلمنا عن كتب الصابئة المندائية، الصابئة المندائية عندهم يعني عدد من الكتب المقدسة، وهي مكتوبة بلغة سامية، لغة سامية قريبة من السريانية، السريانية وليس السريالية، السريانية. أشهر هذه الكتب كتاب اسمه الكنزة ربة، الكنزة ربة، هذا أشهر كتاب عند الصابئة المندائية، ومعناه يعني معنى الكنزة ربة معناه الكتاب العظيم، فيه موضوعات كثيرة عن نظام تكوين العالم وعن حساب الخليقة وبعض الأدعية وبعض القصص الموجودة في هذا الكتاب. فكتاب الكنز ربه هو أو الكتاب العظيم هو أشهر كتاب عند الصابع المندائي. يأتي كتاب آخر اسمه دراشة أدهية، وهذا الكتاب فيه تعليم يحيى عليه السلام وكل ما يتعلق بنبي الله يحيى على حسب اعتقادهم وزعمهم. ثم يأتي كتاب آخر وهو الفلسطة، اسمه الفلسطة، وهو كتاب يتعلق بأمور الزواج، عقد الزواج وما يتعلق بالاحتفالات والنكاح الشرعي والخطبة عند الصابعة المندائية. ثم يأتي كتاب آخر اسمه سدرة أدين شماثة، طبعا قد أنطقها أنا يعني فيها بعض الأخطاء لكن هذا بحسب اجتهادي. الكتاب اسمه سدرة أدين شماثة، وهذا الكتاب يدور حول التعميد، قضايا التعميد، التغميس في الماء، لأن دائما يشددون على مسألة التغميس في الماء والانغماس في الماء. فهذا الكتاب يدور حول التعميد وحول الدفن ودفن الموتى، ويتكلم عن الحداد وعن انتقال الروح عن الجسد. كذلك هناك كتاب اسمه إشفر ملواشة، إشفر ملواشة ويعني سفر البروج، وهو يناقش حوادث السنة المقبلة عن طريق علم الفلك والتنجيم، يعني فيه بعض التنجيم وبعض النظر في الكواكب والنجوم. كذلك في كتاب اسمه كتاب النباتي، وهذا الكتاب فيه الأناشيد والأذكار الدينية، ولهم العديد من الكتب، لكن هذه أهم هذه الكتب المقدسة. ننتقل الآن إلى طبقات رجال الدين عند الصابعة المندائية. رجال الدين عندهم طبقات وعندهم أقسام وعندهم أنواع. طبعا يشترط في رجل الدين المندائي الصابعي أن يكون سليم الجسم، يعني سليم الأعضاء، سليم الحواس، أن يكون متزوجا منجبا، يعني ينجب ليس عقيم، ما فيه يعني علة، غير مختون، هم لا يختتنون يعني مثل النصارى. أما اليهود والمسلمون فيختتنون. الشاهد أن لابد أن يكون هذا رجل الدين عند المندائية لابد أن يكون سليم الجسم، صحيح الحواس، متزوج، ينجب، ليس عقيم، وغير مختون. وهذا رجل الدين له كلمة نافذة وقوية في شؤون الطائفة، مثل حالات الولادة، يعني كل ما يتعلق بالشؤون الاجتماعية كحالات الولادة، التسمية، تسمية المولود، التعميد، الزواج، الصلوات، قضايا الذبح، قضايا الجنازة والدفن والحداد، كل هذه يقوم بها ويتولاها رجل الدين في الديانة الصابئية المندائية. ويمكن ترتيب رجال الدين عند الصابئة يعني على النحو التالي: النوع الأول أو الفئة الأولى من رجال الدين هو ما يعرف بالحلالي ويسمى الشماس، وهذا هو الذي يسير في الجنازات ويقيم بعض السنن المتبعة عندهم مثل الذبح للعامة وبعض القضايا الاجتماعية. الفئة الثانية من رجال الدين عند الصابئة المندائية ما يعرف بالترميدة، تسمى هذه الطبقة بطبقة الترميدة أو رجل الترميدة. فالترميدة هو أصلا كان حلالي، كان من الطبقة الأولى وهي طبقة الحلالي، لكنه تفقه في كتب الصابئة مثل قضايا التعميد وكتب الأذكار والأدعية، فأصبح في طبقة الترميدة. تأتي بعدها طبقة من رجال الدين أو نوع من رجال الدين عند الصابئة المندائية يسمى الأبيسق أو الأبيسق، الأبيسق أو الأبيسق، وهو رجل كان من طبقة الترميدة، وهذا الرجل يكون يعني متخصص في أن يعقد على الأرامل، يعني لابد أنه يعقد على الأرامل ويتحول إلى هذه الطبقة، وهذا الرجل لا ينتقل إلى طبقة أخرى. يعني إذا عقد على الأرامل، المرأة الأرملة إذا عقد عليه يبقى في هذه المرحلة ولا ينتقل عنها. ثم تأتي طبقة رابعة أو نوع رابع من رجال الدين، وهو ما يعرف عندهم بالكنزابرة. الكنزابرة، الكنزابرة هو من كان في مرتبة الترميدة ولكنه حفظ الكتاب المقدس عندهم وهو كتاب الكنزة ربة أي الكتاب العظيم. فإذا حفظ هذا الكتاب يعني إذا الرجل من الترميذة حفظ كتاب الكنزة ربة وهو الكتاب العظيم يصبح من طبقة الكنزابرة ويصبح مفسر كذلك لهذا الكتاب. ثم تأتي طبقة أخرى أو نوع آخر وهي ما تعرف بالريش آمة، الريش آمة وهو رئيس الأمة، معناها رئيس الأمة، الريش آمة معناها رئيس الأمة. طبعا هذا الرجل هو صاحب الكلمة النافذة فيها، ولا يوجد بين صابئة اليوم من بلغ هذه الدرجة، ما في أحد الآن يعني بلغ هذه الدرجة. ويعني السبب في هذا أنها تحتاج إلى علم وفير وغزير وقدرة فائقة في حفظ هذه الكتب ومعرفة تفسير هذه الكتب المعقدة عند الصابئة المندائية. وتأتي بعد ذلك طبقة أخرى، وهذه الطبقة هي الطبقة التي تعرف بطبقة الرباني. طبقة الرباني هذه الطبقة لم يصل إليها كما يعتقد الصابئة المندائية إلا رجل واحد وهو يحيى عليه السلام، يحيى بن زكريا عليهما السلام. والصابئة المندائية يعتقدون أن يحيى عليه الصلاة والسلام هو الذي عمد عيسى، يعني في ديانة النصرانية أن عيسى عليه السلام عمده يحيى المعمداني، هو في اعتقاد الصابئة المندائية أنه هو يحيى عليه السلام وهو صاحب المنزلة التي لا يصل إليها أحد سواه وهي منزلة الرباني. هذه الطبقات أو المسميات لرجال الدين عند الصابئة المندائية. ننتقل الآن إلى عقائد وعبادات الصابئة المندائية. طبعا يعتقد الصابئة المندائيون بوجود الإله الخالق الواحد كما يقولون الأزلي الذي لا تناله الحواس ولا يستطيع أن يصل إليه مخلوق، لكنهم مع هذه العقيدة يجعلون بعد هذا الإله اللي هو الإله الأزلي الخالق الواحد، يجعلون بعد هذا الإله 360 شخص خلقوا ليفعلوا أفعال الإله. شوف كيف يعني هم يؤمنون بوجود إله خالق أزلي واحد، لكن بعد هذا الإله الخالق يوجد 360 شخص خلقوا ليقوموا أو ليفعلوا أفعال هذا الإله. طبعا ويعتقدون أن هؤلاء الأشخاص ليسوا آلهة وليسوا ملائكة، ويستطيعون أن يقوموا بكل شيء من رعد ومن برق ومن شمس ومن ليل، يعني إظهار الليل وإظهار النهار، ويعتقدون فيهم أنهم يعلمون الغيب. ولكل واحد من هذه المخلوقات 360 لكل واحد منهم مملكة يقولون في عالم الأنوار، تمام؟ ويعتقدون أن هؤلاء الأشخاص 360 ليسوا مخلوقين كبقية الكائنات، ولكن الله ناداهم بأسمائهم فخلقوا، يعني قال يا فلان خلق، يا فلان خلق 360 شخص، أن الله ناداهم حسب اعتقادهم، أن الله ناداهم فخلقوا بأسمائهم وتزوجوا بنساء من أصنافهم، وهم يتناسلون بأن يلفظ الواحد منهم كلمة، يعني هذا الشخص اللي هو بعد الإله ويفعل أفعال الإله يتناسل مع زوجته التي هي من صنفه، وكيف الحمل بكلمة واحدة، يقول كلمة فتلد المرأة يعني مباشرة، هذا في اعتقادهم. طبعا ويعتقدون أنهم يسكنون في عالم الأنوار، ولذلك تجد أن هناك اعتقاد في الكواكب وفي النجوم. كذلك الصابئة المندائية تعتقد بأن الكواكب مسكن للملائكة، أن الملائكة يعني تسكن في الكواكب، ولذلك يعني هم يعظموا الملائكة ويعظموا هذه الكواكب وهذه النجوم. عند الصابئة المندائية لا يوجد طلاق، لا يعترفون بالطلاق إلا إذا كان هناك انحرافات أخلاقية كثيرة، سواء كانت من رجل أو من الزوجة أو من الزوج، فعندها اضطرارا يتم التفريق بين الزوجين عن طريق الكنزابرة اللي هو أحد رجال الدين المميزين عند الصابئة المندائية. طبعا الصابئة المندائية يعظمون يوم الأحد تماما مثل النصارى ويقدسونه ولا يعملون في هذا اليوم أي شيء. كذلك المندائيون ينفرون من اللون الأزرق النيلي، لا يحب أن يعني ينفرون دائما من اللون الأزرق النيلي الغامق، حتى أنهم أحيانا لا يلمسوه، يعني لا يستطيع أحد أن يلمس هذا اللون الأزرق النيلي. كذلك بعضهم يتنبؤون بحوادث المستقبل، يعني يحاول أن يكتشف علم الغيب المستقبلي عن طريق التأمل في النجوم وفي الكواكب وفي بعض الحسابات الفلكية، ولذلك عندهم هذا الجانب الذي هو عبارة عن تنبؤ للمستقبل والغيب عياذا بالله تعالى. نتكلم الآن عن التعميد عند الصابئة. التعميد عند الصابئة يعتبر التعميد من أهم وأبرز معالم هذه الديانة، ومعنى التعميد هو الانغماش، يعني ينغمش، ولا يكون عندهم التعميد إلا في الماء الحي، يعني الماء النابع الخارج من الأرض، لابد أن يكون ماء حي خارج من الأرض، ولا تتم الطقوس إلا بالانغماش في الماء، لابد أن ينغمش في الماء تماما مثل النصارى، لابد أن ينغمش في الماء سواء كان الوقت صيف أو شتاء، حر أو برد. طبعا بعض رجال الدين مؤخرا أجاز لهم الاغتسال في الحمامات إذا كان في ماء بارد، وكذلك أجازوا لهم ماء العيون النابعة من أجل الطهارة. ويجب أن يكون هذا التعميد وهذا الانغماش في في في الماء عن طريق رجل دين، لابد من وجود رجل دين، وأظن هو الذي يعرف عند النصارى بالبابتايز، أو إذا إن لم أكن مخطئ البابتايز أو التعميد أو الانغماش. هذا بالنسبة للتعميد. أما الصلاة عند الصابئة المندائية، فالصلاة عندهم تؤدى 3 مرات في اليوم، قبل الشروق وعند الزوال وقبل الغروب، ويستحب أن تكون جماعة في أيام الأحد وأيام الأعياد الصابئية المندائية. أما طبعا فيها وقوف وفيها ركوع وفيها جلوس على الأرض من غير سجود، وتستغرق قرابة الساعة، يعني وربع الساعة تقريبا، من ساعة إلى ساعة وربع. أما الصوم عند الصابئة المندائية، فالصابئة اليوم يحرمون الصوم لأنه من باب، حسب ما يعتقدون ويزعمون، لأنه من باب تحريم ما أحل الله. وقد كان الصوم عند الصابئة قديما، يعني كان قديما على نوعين، ما يعرف بالصوم الكبير والصوم الصغير. الصوم الكبير كان يعني يشمل الصوم عندهم الصوم عن كبائر الذنوب وعن الأخلاق الرديئة وعن الصفات السيئة، هذا ما يعرف عندهم بالصوم الكبير. أما الصوم الصغير فكانوا يمتنعون فيه عن أكل اللحوم المباحة لمدة 32 يوم، وهذه كانت متفرقة على طول أيام السنة، يعني ما كانت 32 يوم كاملة، لا، إنما كانت 32 يوم متفرقة على أيام السنة. أما إذا تكلمنا عن أماكن انتشار الصابئة، الصابئة المندائيون في الوقت الحاضر ينتشرون على الضفاف السفلى من نهر، يعني نهري دجلة والفرات، دائما على ضفاف الأنهر، لأنهم يركزون على مسألة التعميد والانغماس والارتماس في المياه، فيتواجدون دائما على ضفاف الأنهر ومنها نهري دجلة والفرات، ويسكنون في منطقة الأهواز وشط العرب، وكذلك يوجدون في دولة إيران. طبعا قبل فترة تهدمت معابدهم في العراق، ولم يبق لهم إلا معبدان في قلعة صالح، قلعة تعرف بقلعة صالح، وقد بنوا معبدا مندائيا أو معبدا منديا بجوار المصافي في بغداد، منطقة يعرفها أهل العراق أو أهل بالذات في بغداد، تعرف بالمصافي في بغداد، وبنيت هذه لكثرة الصابئة المندائيين الذين نزحوا إلى بغداد قبل فترة من الزمن من أجل العمل ومزاولة حياتهم اليومية. ويعمل معظم المندائيين في صياغة معدن الفضة في تزيين الحلي وفي الأواني والساعات، هم تميزوا في معدن الفضة، وتكاد هذه الصناعة الفضية تنحصر فيهم، لأنهم دائما يحرصون على حفظ أسرارها، يتكتمون على هذه الوظيفة. كما أن المندائيون يعني يجدون صناعة القوارب الخشبية طبعا بطبيعة لأنهم أهل أنهار وأهل يعني ناس تعيش على ضفاف الأنهر، فأجادوا صناعة القوارب الخشبية، وكذلك تميزوا بصناعة الخناجر، وقد دفعتهم هذه المهارات في صياغة بالذات الفضة إلى السفر والرحيل للعمل مثلا في العاصمة اللبنانية بيروت والعاصمة السورية دمشق، وكذلك في الإسكندرية يوضع الإسكندرية المدينة الساحلية المصرية، يوجد بعض الصاجة المندائية، ووصل بعضهم إلى إيطاليا وإلى فرنسا وإلى أمريكا. لكن هذه الطائفة طائفة مسالمة، حتى أنها يعني لا يوجد لها أي طموح سياسي في العالم أو في المجتمع. هذا ما تيسر أحبتي في الله في هذه الحلقة، وانتظرونا بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة مع ديانة جديدة وموضوع جديد بعنوان اليزيدية أتباع الشيطان. اليزيدية وليس الزيدية، الزيدية تكلمنا عنها وهي إحدى الفرق الشيعية، هي الزيدية، هذه فرقة من فرق الشيعة، لكن سنتكلم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى عن اليزيدية أتباع الشيطان. هذا ما تيسر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وميثاق مع الله اشترينا، تكاد نفوسنا شوقا تطير، تكاد نفوسنا شوقا تطير، وفي ذات العناد تهون نفسي، ونفس القائدين لها تخير.